تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل البدء في شرح هذا الكتاب، وهو كتاب أصول الإيمان للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب تميم رحمه الله، لابد أن نعرج على عدة مقدمات ونحن ندرس علم العقيدة. علم العقيدة أو علم الاعتقاد من العلوم التي اعتنى بها السلف عناية تامة، وهذا العلم من الأهمية بمتان، إذ أنه علم يعرف الناس بربهم جل وعلا. وهذا العلم الشريف كما ذكرت لابد أن نقدم بمقدمات نكشف فيها عن منهج أهل السنة في الاعتقاد. المقدمة الأولى تسمية هذا العلم عند السلف، تسمية هذا العلم عند السلف. السلف الأول لما دونوا المؤلفات العقدية دونوها على تسميات لهذا العلم، وهذه التسميات أو المسميات تنبئ وتوضح عن منزلة هذا العلم، علم العقيدة، علم العقيدة. فمسميات السلف ومؤلفاتهم أنهم أطلقوا على مسائل الاعتقاد لقب السنة، ذلك أنهم درجوا في مؤلفاتهم الأولى، ومنهم مؤلفنا في كتابه شرح أصول الإيمان، درجوا في مؤلفاتهم على إيراد العقيدة مبوبة على الأحاديث الشريفة والآثار. ومن هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله، من هؤلاء الإمام أحمد رحمه الله، وله رسالة بهذا الاسم، قال في مقدماتها: أصول السنة عندنا، وهي مسماة بأصول السنة للإمام أحمد رحمه الله، وساق فيها مسائل الاعتقاد، والرسالة كاملة بنصها، أوردها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة. وكذلك ممن ألف في مسائل الاعتقاد وسمى هذه المسائل السنة هو الإمام عبد الله ابن أحمد ابن حنبل في كتابه السنة، هو كتاب حافل جامع لآثار كثيرة عن السلف في مسائل الاعتقاد. وبعض العلماء رحمهم الله أطلق على مسائل الاعتقاد لفظ الشريعة، لفظ الشريعة. ومن هؤلاء الإمام أبو بكر الأجري في كتابه المعروف كتاب الشريعة، وكذلك كتاب الإبانة للفرقة الناجية ابن بطة. لكن أشهر التسميات تسمية هذا العلم بعلم التوحيد، شر التسميات والألقاب قديمة لهذا العلم تسميته بعلم التوحيد، وهذا هو الأصل في التسمية، لأن علم التوحيد هو علم يبحث في توحيد الله تعالى إفراده بالعبادة وبيان ربوبيته على الخلق وبيان ما يستحقه من الأسماء والصفات العلى وبيان معتقد أهل السنة في هذه المسائل. ولذلك ألف أهل السنة مؤلفات مستقلة بهذه التسمية قديما وحديثا، منها على سبيل التمثيل الحاصر كتاب التوحيد لابن خزيمة، وكتاب التوحيد لإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. رحمه الله. وقد درج بعض أهل العلم في التأليف في الابتعاد عن التسمية والتلقيب، فألفوا لمناسبات معينة، من ذلك ما أكثر فيه شيخ الإسلام محمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله الحراني في رسائله المعروفة الواسطية والحموية التدمورية والصفهانية وغيرها. هذا المقدمة الأولى، تعريف هذا العلم وأسماءه عند السلف. فتعريفه هو علم يبحث في توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وبيان ربوبيته على الخلق وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى وبيان مفردات مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة. هذه مقدمة الأولى. المقدمة الثانية أيضا لبيان منهج أهل السنة والجماعة في أصول الاعتقاد، أن لهم أصولا منهجية. هذه الأصول المنهجية تسمى بسمات منهج أهل السنة في مسائل الاعتقاد، قد ألفت مؤلفات مستقلة في هذا الباب، إنها كتاب منهج أهل السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد، لكن ألخص هذه الأصول. أصل الأول في سمات هذا المنهج أن أهل السنة يعتصمون بالكتاب الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع في الاستدلال على مسائل الاعتقاد، تسليم للنصوص. يمكن أن يقال أن منهج أهل السنة في مسائل الاعتقاد هو منهج توقيفي. يمكن أن يقال أن منهج أهل السنة في مسائل الاعتقاد هو منهج توقيفي قائم على التسليم بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة ووجوب التسليم فيها، لأنهم يعتقدون أن القرآن الكريم حوى مسائل التوحيد، ويعتقدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله. وهذا التسليم، هذا التسليم الكتاب والسنة هو حقيقة الإيمان، وبذا هم يفترقون عن الفرق المخالفة من أهل الكلام وغيرهم ممن حكموا غير الكتاب والسنة وقدموه. فأهل السنة إذا بلغهم النص لا يقدمون عليه قول أحد في الاستدلال، بل يقدمون نصوص الكتاب والسنة. لهذا يقول شرح الطحاوية: الواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحد الله جل وعلا بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان. القرآن الكريم قد قرر هذه القاعدة العظيمة، هي ارتكام إلى الكتاب والسنة ووجوب التسليم لها في جميع الأمور. من ذلك قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما. ومن ذلك قول الله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن الله شديد العقاب. وفي هذا المعنى يقول العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في كتاب فتح القدير في تفسير قول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمن الآية، قال: وفي هذا الوعيد الشديد مما تقشعر له الجلود وترتجف له الأفئدة، فإنه أولا أقسم سبحانه بنفسه مؤكدا لهذا القسم بحرف النفي فلا، بأنهم لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس ما لصالح عباد الله، ثم قال: ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، فضم للتحكيم أمرا آخر وهو عدم وجود الحرج، ثم ضم إلى ذلك التسليم في قوله تعالى: ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما. وهذا منهج هو الاعتصام بكتاب السنة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد، هو من باب التسليم للوحي، من باب التسليم للوحي، فإن الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب ليبين للناس أمور اعتقادهم، وبلغ الرسل هذه الأمور، فعلينا على الرسل البلاغ وعلينا التسليم، وعلينا التسليم، علينا التسليم. لذا العلماء رحمهم الله قرروا في مقدمة كتبهم هذه الحقيقة الناصعة، وهي الاعتصام بالكتاب والسنة وتقديمهما على جميع كل شيء في الاستدلال. قال اللكائي رحمه الله في أول كتابه: فإن أوجب واجبا على المرء معرفة اعتقاد الدين وما كلف الله به عباده من فهم توحيده وصفاته وتصديق رسله، إلى أن قال: وطرائق الحق المسلوكة والدلائل المشهورة والحجج الباهرة هي التي عمل عليها الصحابة والتابعون ومن بعدهم. هذا هو الأمر الأول. أصل الثاني من أصول أهل السنة في اعتقاداتهم أو في سمات منهجهم الاعتقادي أنهم يتركون الاستدلال بأقاويل الرجال، ولذلك اشتد النكير من السلف على علماء الكلام، اشتد النكير من السلف على علماء الكلام، لأنهم قدموا المعقولات على المنقولات، قدموا المعقولات على المنقولات. وأهل السنة هو أعلم الناس بسنن النبي صلى الله عليه وسلم، لذا كان من ألقابهم أنهم أهل الحديث، يعني من ألقابهم أنهم أهل الحديث. أيضا من سمات منهج أهل السنة ومفارقتهم من أهل البدعة اتفاقهم في أمور الاعتقاد اتفاقا واضحا وعدم اختلافهم مع اختلاف الزمان والمكان، وهذا أمر مشهود. متى يتمسك الإنسان بالكتاب والسنة في أي زمن وأي مكان وجد أن هذه العقيدة عقيدة وفاقية، وجد هذه العقيدة عقيدة وفاقية. ولذلك يقول الأصفهاني: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتبهم المصنفة من أولهم إلى آخرهم، قديمهم وحديثهم، مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في الديار وسكون كل واحد منهم قطرا من الأقطار، وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد، يجرون على طريقة لا يحيدون عنها ولا يميلون فيها، قولهم في ذلك واحد، نقلهم في ذلك واحد، لا ترى بينهم في ذلك اختلافا ولا تفرقا في شيء ما وإن قل، بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء من قلب واحد وجرى على لسان واحد، وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ نعم. والسبب في هذا الوفاق أن مسائل الاعتقاد عندهم مسائل وفاقية هو اتحاد المشرب، وأنهم أخذوا دينهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأورثهم ذلك الاتفاق والائتلاف مع أهل الأهواء وأهل البدع، فجعلوا دينهم تبعا لعقولهم وآرائهم وأذواقهم، فأورثهم ذلك افتراقا واختلافا، أورثهم ذلك افتراقا واختلافا. ولا يشغب على هذا المسلك الذي ذكرناه وهو اتفاق أهل السنة في أمور الاعتقاد وعدم اختلافهم رغم اختلاف الزمان والمكان، لا يكون معارضا له أو شاغبا له كون بعض الناس من المنتسبين إلى السنة يختلفون في بعض المسائل. الآن هذه المسألة لا تشغب، إذ أن هؤلاء لو رجعوا إلى السلف نصا وفهما لما جرى بينهم هذا الخلاف، لما جرى بينهم هذا الخلاف. إنما مرد اختلافهم ليس لخطأ في منهج السلف، إنما هو خطأ في فهمهم، إنما هو خطأ في فهمهم. هذه بعض يعني المسائل وبعض السمات التي تميز منهج أهل السنة والجماعة عن غيرهم. كتابنا هذا اسمه أصول الإيمان، الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله. منهجه في الكتاب أنه يورد الحديث الدال على معنى عقدي، يورد الحديث الدال على معنى عقدي، وقد جمع فيه الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جملة من الأحاديث في الإيمان، حديث متنوعة تعد أصولا في باب الاعتقاد، تعد أصولا في باب الاعتقاد. والإيمان كما هو معروف أركانه ستة كما في حديث جبريل الشهير الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وسؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وهذه الأركان جاءت في القرآن الكريم، جاءت في القرآن الكريم في آيات عدة، منها قول الله جل وعلا في البقرة، في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقول الله جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقد جاء في القدر قول الله سبحانه وتعالى في سورة القمر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن هذه الأركان واردة في حديث جبريل، وواردة في القرآن الكريم في الآيات التي قد أوردناها. ولفظ الركن أركان الإيمان لم يرد في نص من النصوص، إنما العلماء رحمهم الله عبروا بلفظ الركن اجتهادا منهم، ألا يعني كما يقولون يعني اصطلاح يعني اجتهاد. هم لما رجعوا إلى الأدلة الشرعية وجدوا واستقرأوها، وجدوا أن أركان الإيمان لا تخرج عن هذه الستة أركان. والعلماء رحمهم الله في باب العقائد يصطلحون مصطلحات، كما قيل لا مشاحة في الاصطلاح. قسموا التوحيد إلى ثلاثة أقسام، قسموا الشرك إلى ثلاثة أقسام، قسم بعضهم الشرك الأكبر إلى أربعة أقسام، وبعضهم ذكر أن لله إله سبعة شروط، وبعضهم ذكر أن نواقضها عشرة شروط. كل هذا من باب الاصطلاح المستقر في النصوص. ما زلنا نعرج على موضوع الكتاب قبل الدخول في محتواه. أركان الإيمان الستة هي كما يقول بعض أهل العلم القدر الواجب، هذه قاعدة هامة، على كل مكلف لا يصح إسلامه بدونها. من لم يأتي بهذه الأركان فليس بمؤمن. يعني هذا القدر المجزئ من لم يأتي به صار كافرا، كما يقول الحد الأدنى، يعني الحد الأدنى. والركن الأول من هذه الأركان هو الإيمان بالله جل وعلا، إيمان بالله جل وعلا. والإيمان بالله جل وعلا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بربوبية الله وإلهيته وأسمائه وصفاته. لا يكون العبد مؤمنا ولا مسلما إلا إذا آمن بأنواع التوحيد الثلاثة. وكما ذكرنا هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي استقرائي، لأنه يعترض بعض المعاصرين ويقولون: من أين لكم هذا التقسيم، تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، وهم لهم تقاسيم. فيقال إن هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي قد وجد بعضه في كلام بعض السلف الأول، فإن العلماء رحمهم الله لما استقرأوا النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في مسائل التوحيد وجدوا أن هذه النصوص التي تقر العقيدة والتوحيد على أقسام ثلاثة: إما نصوص تقر ربوبية الله جل وعلا، وإما نصوص تقر ألوهيته، وإما نصوص تقر أسماءه وصفاته. إذن لا يتحقق إيمان العبد أو الحد الأدنى المجزئ في الركن الأولي الذي يتحقق به إيمان العبد هو إيمانه بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. فمن لم يأتي بنوع من أنواع التوحيد فلم يحقق الحد الأدنى المجزئ لكونه مؤمنا. أن يعتقد أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته لا شريك له، أنه خالق الخلق أجمعين، أنه مالك السماوات والأرض وما فيهن، أنه الصمد المهيمن، أنه الحي القيوم القائم بشؤون الخلق إيجادا وعدما وخلقا وإنشاء وإحياء وإماتة، وهذا أمر فطري، هذا أمر فطري فطر جميع العباد عليه، فطر جميع العباد عليه. وهذا النوع من التوحيد كما ذكر العلماء نوع لم ينكره حتى كفار قريش، لم ينكره حتى كفار قريش. لذلك قال أهل العلم: الإقرار بتوحيد الألوهية لا يغني عما سواه، فإن الله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم أن الكفار أقروا بذلك. قال الله جل وعلا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. إذن هذا النوع من التوحيد. وإذا قال الإمام المجدد محمد بن الوهاب رحمه الله: ومن القواعد أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون لله بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. إنما الخصومة يعني بين الأنبياء ورسلهم كان في النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو توحيد الألوهية. توحيد الألوهية هو النوع الثاني، هو الذي فيه الخصومة بين الأنبياء ورسلهم. والله جل وعلا ذكر في القرآن الكريم أنه أرسل الرسل بهذا النوع من التوحيد، الذي يعني دعوة العباد إلى إفراد الله جل وعلا بعبوديته. قال الله جل وعلا في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن لا إله إلا هو فاعبدوا إلا أنا فاعبدون. فتوحيد الألوهية هو لازم من لوازم معرفة الربوبية، فإن من وحد الربوبية التوحيد الربوبية يلزم لازم يعبد الله. فإن العبد إذا عرف أن الله خالقه ومدبره وأن تصريف الأمور كلها بيديه فإنه يلزمه أن يعبده، يحبه ويخشاه ويجله. وهذا التوحيد أو هذا النوع من التوحيد نجمله في عدة مسائل، نوجد إيجازا في عدة مسائل. مسألة الأولى هذه قواعد هامة قبل الدخول في الكتاب، ندخل كفتحة الكتاب قبل الدخول في شرحه كما ذكرنا. المسألة الأولى أن تحقيق عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له وإفراده بالألوهية والتشريع هو الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس وخلق العالم وبعث الرسل وأنزل الكتب شرع الشرائع وأقام الدلائل. المسألة الأولى. ولذلك كما ذكرنا كانت الخصومة فيه بين الأنبياء وأممهم، كل نبي من الأنبياء قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أريد مرة أخرى تحقيق هذا النوع من التوحيد هو يتحقق بعبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالألوهية والتشريع. وسيأتي شرح العبارتين إفراده بالألوهية والتشريع. إذ أن نقض هذا التوحيد في بابيه باب العبادة والتشريع يعد ناقضا من نواقض الإسلام. هذا النوع أو هذا التحقيق من أجله خلق الله الجن والإنس وخلق العالم أنزل الشرائع، ومن أجله كما قال ابن القيم رحمه الله كان جهاد الأنبياء مع أقوامهم. قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله جل وعلا ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال الله جل وعلا لا تعبدوا بقية الآية من سورة هود كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. وقال الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وثمرة ذلك أن نتعلم يا أيها الإخوة أن من ترك عبادة الله جل وعلا أو أشرك معه أحدا في العبادة سواء كان هذا الشرك في باب النسك أو باب التشريع فقد ترك التوحيد، فقد ترك التوحيد. سيأتي شرح ذلك. مسألة الثانية ما زلنا نشرح النوع الثاني من أنواع التوحيد ونحن نتكلم عن الركن الأول أو الأصل الأول من أصول الإيمان وهو الإيمان بالله جل وعلا. المسألة الثانية أن شهادة أن لا إله إلا الله وإفراد الله بالعبادة وترك الشرك هذا أول واجب على العباد أن يتعلموه معنى الشهادتين واجتناب الشرك معرفة نواقضها الاتيان بشروطها هذا أول واجب، هذا أول واجب. هناك مسألة يثيرها المتكلمون في مسألة أول واجب على المكلف. بعض أهل الكلام يقول أول واجب على المكلف النظر، بعضهم يقول الشك، لكن أهل السنة يقولون أول واجب على المكلف معرفة التوحيد. ذلك ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا من اليمن، قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. وهذا الحديث العظيم لإمام البخاري رحمه الله من فقهه أنه افتتح به كتاب التوحيد من الجامع الصحيح، وبوب عليه باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله. هذا الحديث العظيم اسمه عاد، وبوب عليه الإمام المجدد في كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقال الإمام المجدد في مسائله على كتاب التوحيد، مسألة مستنبطة كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد أشهر المتون للشيخ محمد الوهاب رحمه الله، قال كون التوحيد أول واجب، وأنه يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة، والتنبيه على التعليم بالتدريج والبداءة بالأهم فالأهم، بداءة بالأهم فالأهم، كون التوحيد أول واجب وأن يبدأ به قبل كل شيء حتى الصلاة. هذه هي المسألة الثانية. ما زلنا نتحدث عن بعض المسائل في النوع الأول، النوع الثاني هو التوحيد، وفي الركن الأول من أصول الإيمان وهو الإيمان بالله جل وعلا. المسألة الثالثة من كلمة التوحيد هذه، وهذه هم، لا إله إلا الله لها معنى وشروط ونواقض. وسيأتي تفصيل ذلك، لكن نعرج على التلخيص، وسيأتي في سياق الحديث تفصيل ذلك. فمعناها الذي دلت عليه، معناها الذي دلت عليه هي مشتملة على جزئين النفي والإثبات. ماذا تنفي وماذا تثبت؟ ماذا تنفي وماذا تثبت؟ تنفي عبادة غير الله جل وعلا، وتثبت العبادة لله جل وعلا. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وقد ذكر بعض أهل العلم شرحا للنفي والإثبات أوجزه في الآتي. ذكر بعض أهل العلم شرحا للنفي والإثبات أوجزه في الآتي، قال تنفي 4 أشياء: الآلهة الأنداد والأرباب والطواغيت. تنفي أربعة أشياء. الآلهة والأنداد والأرباب والطواغيت. المسألة الثالثة، فلا إله يستحق التعظيم والإخبات والخضوع والعبادة، وتقديم العبادة بنوعيها عبادة النسك والتشريع إلى الله جل وعلا. القرآن الكريم دال على ذلك، قال الله جل وعلا على لسان مؤمن آل ياسين: أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال الله جل وعلا في سورة النحل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. وقال الله جل وعلا في شأن أصحاب الكهف: هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وقال الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: فإن الله جل وعلا ذكر في هذه الآيات إبطال جميع الآلهة المعبودة، والآلهة آلهة كما عرفها بعض أهل العلم اسم جامع لكل ما أُلِّه وعبد من دون الله أو أشرك مع الله في نوع من أنواع العبادة. يدخل في ذلك الأصنام والأوثان، الشمس والقمر والجن والموتى والأولياء وضرائحهم ومقاماتهم، هذا كله يدخل في ذلك. بل قد يصل الحال إلى أن يعبد الإنسان الدرهم والدينار، بل قد يصل الحال إلى أن يعبد الإنسان هواه يتخذه إلها. قال الله جل وعلا: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. وقال الله جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس. لا إله تنفي الآلهة وتنفي الأنداد. الند في اللغة هو النظير والكف والمثيل، الله جل وعلا لا مثيل له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، فلا ينبغي لأحد أن يجعل له ند في التعظيم، في المحبة، في الخشية، في الخضوع، في العبادة، فمن صرف شيء من ذلك فقد اتخذه ندا من دون الله. وذلك في حديث ابن مسعود: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. وقال الله جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. النوع الثالث أرباب، تنفي الأرباب. الأرباب جمع رب، والرب هو كل سيد مطاع. ومن ذلك ما جاء في قصة يوسف: قال ارجع إلى ربك، يعني إلى سيدك. والذي يقول أهل العلم من أعطى الطاعة المطلقة في التشريع لغير الله فقد جعله ربا من دون الله جل وعلا. وفي هذا المعنى يقول الله جل وعلا في القرآن الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. استشارها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه جمع من أهل العلم، قال: جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان علي نصرانيا قبل أن يسلم، وقد وضعت الصليب على عنقي، فقال لي: ألقي عنك هذا الوثن. ثم سمعته يقرأ: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فقلت: يا رسول الله، ما عبدناهم؟ فقال: أليس يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتطيعونهم؟ قال: قلت بلى. قال: فتلك عبادتهم. لذلك ذكر العلماء رحمهم الله استدلالا بهذا الحديث تلك الآية أن من أنواع الشرك الأكبر شرك الطاعة، وسيأتي التفصيل صور الطاعة المكفرة وغير مكفرة. النوع الرابع، وبه أختم تفصيل، الطواغيت. تنفي لا إله إلا الله الطواغيت. ولضيق الوقت نستكمل هذا النوع إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. إذن أصول توحيد الألوهية فنحن الأصل الأول والمسألة الأولى أن تحقيق هذا التوحيد يكون بإفراد الله جل وعلا بالألوهية والتشريع، وهذا أو هذه هي الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس. المسألة الثانية أن هذا النوع من التوحيد الذي مقتضى لا إله إلا الله هو أول واجب على المكلف. المسألة الثالثة كلمة التوحيد الجليلة العظيمة تعني النفي والإثبات، وقد ذكر أهل العلم، قد ذكر ذلك الإمام مجد محمد الوهاب في كتاب الدروس السنية، وسبقه نقل عن ابن تيمية في مجموع الفتاوى أن لا إله إلا الله تنفي أربعة أمور وتثبت أربعة أمور: تنفي الآلهة والأمداد والأرباب والطواغيت. قد عرجنا على شرح ثلاثة أمور من المنفيات، ونكمل إن شاء الله تعالى في المرة القادمة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين. لست أدري عن منهج الإخوة الناشدين معهم، يعني هل في تكليفات بواجبات معينة، هل في مشاركات، أنا لست أدري، أنا أول مرة معهم. لعل مع الخاص يعني يرسلوا لي المنهج، منهجهم، هل في مجال المناقشة، هل في مجال الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.